وتربي نفسك على تعظيم الحق أو على تعظيم الأشخاص، أنت ماذا تقول؟ أنت قل تربي نفسك على تعظيم الحق أو على تعظيم الأشخاص. صح، أحسن، كلام طيب هذا. لكنني سأسألك الآن، لو أن عالما كبيرا أخطأ وتحققت أنت إذا كنت متأهلا أنه أخطأ، تقول أنه أخطأ؟ تقول؟ أحسن، جزاك الله خير، هذه تربية على تعظيم الحق، فلله در، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. إذا رددت خطأ العالم فهل أنت تطعن به وتستخف به لكونه أخطأ؟ تحفظ له كرامته؟ ما تحفظ له؟ ترد خطأ العالم، لكن هل تحفظ له كرامته أو تطعن فيه لأنه أخطأ؟ تحفظ له كرامته؟ ممتاز، هذا أصل سلف، أحسنت. فإذا كان هذا المخطئ صاحب هوى، معاند، مكابر، تحفظ له كرامته؟ أحسن، لا نحفظ له كرامته، بل نحكم عليه بحكم أهل الآراء المعاندين المكابرين. وصلت؟ وصلت أو لا؟ فلا تخلط، لا تخلط بين رد الخطأ والطعن في المخطئ، إذ قد يكون الذي وقع في الخطأ صاحب سنة، عالم سنة، على منهج صحيح، وعلى طريق صحيح، وأصوله سلفية، فأخطأ نرد خطأ بهم وعدل ونحفظ له كرامة. ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. فإذا كان معاندا بان له الحق وظهر له الحق، والخطأ لا يحتمل وليس من قبيل الاجتهاد، إنما في مسألة في أصول الشريعة، فهنا لا يكون له بحال أن يعاند، ولا يكون له بحال أن يكابر، فما عاند ولا كابر إلا لهوى في نفسه. ماذا فعلت؟ غيرت. عرفتم يا إخوة؟ ولذلك هذا الباب أيضا تثبت، كن في هذا الباب على علم، كن في هذا الباب على علم. أما القول بأن أهل السنة ما تركوا أحدا، كل من أخطأ أسقطوه، لا، ليس كل من أخطأ أسقطوه، هذه فرية، هذه فرية من الفرع، فإن الخطأ يختلف ويتفاوت، وإن المخطئ يختلف أيضا. فهمتم الآن؟ الخطأ قد يكون في باب الاجتهاد في مسائل احتملها سلفنا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، إذا كان خطأه في باب الاعتقاد يغتفر أنت. قل قال أنا سأجتهد، وكان خطأه في باب العقيدة على أنها مجال للاجتهاد، صواب هذا؟ ليس بصواب، العقيدة ليست مجالا للاجتهاد، والخطأ فيها عظيم، الخطأ فيها عظيم، فإنه يرد، الخطأ يرد ولا شيء في هذا، بل الواجب أن يرد، الواجب أن يرد، من باب التشفي أو من باب صيانة الشريعة؟ من باب صيانة الشريعة وحماية الدين. أما المخطئ إن كان صاحب السنة حفظنا له كرامته، وهل هو سيرضى كوننا بينا له خطأ أم أنت؟ لا ينبغي أن يرضى، ما في صاحب سنة إذا بين له خطأ إلا ويسر بهذا، يسر، يفرح، ويرجع عن خطأه شاكراً للناصحين، شاكراً للناصحين. هكذا كان سلفنا، ما حصل من بعض الصحابة أخطأ صابر عن جهتها، ولا شيء بهذا إن ليسوا بمعصومين. لكن على من تصدى للتخطئة أن يكون بصيرا، أن يكون بصيرا متأهلا صاحب علم وفقه وصاحب علم وعادل. يكون الخطأ من صاحب سنة فتسحق، انتبه، فتسقط، انتبه، فتحاول أن تسقط، احذر، احذر، احذر. إنما الواجب رد الخطأ ونصيحة المخطئ، ولو هذا الرد كان مكتوبا على ملأ، ما في شيء، ما في شيء أن يرد، أن يرد هذا الخطأ على الملأ، لكن الرد يكون بهدر أو بسباب وشاد. أنت تفضل اجلس، وأنت تفضل اجلس، وجزاكم الله خيرا. الرد على هذا صاحب السنة إذا أخطأ نرد عليه بأدب ونبين بحجة وبرهان أم بسباب وشد؟ يكون بأدب وبحجة وبرهان. أحسن، بأدب وحجة وبرهان بعلم وعدل وبأدب أيضا. لماذا؟ ماذا نريد نحن؟ نريد حماية الشريعة وصيانتها، ونريد الإحسان لهذا المخطئ وأن نعينه على قبول هذا النقد، فيقول جزاكم الله خيرا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فخطابه بما يناسبه من حبه للسنة ومن كونه معنا في نصرة الحق هذا ينبغي. فأنت لا تتخذ من خطأ المخطئ تكأدى لإسقاط، احذر هذا الأمر. وأعني خطأ المخطئ إذا كان من أهل السنة وخطأه محتملا، أما أن يخطئ في بدعة كبرى لا ينبغي له أن يخطئ فيها، هذا يحكمون بالبدعة، فيحكمون بالبدعة، لكنه في الأخطاء التي يحتمل أو بدعة فيها خفاء، بدعة فيها خفاء، فنحن نبين أو أهل العلم يبينون الحق بدليله ويحفظون كرامة هذا العالم المخطئ. هذا هو العدل، هذا هو العدل، رد الخطأ وحفظ كرامة المخطئ. ما لم يكن معاندا مكابرا، وكذلك أيضا خطأه إذا كان في بدعة كبرى ظاهرة فمثل هذا لا ينبغي أن يقال بعدم إطلاق البدعة، هذه بدعة وهذا قول مبتدع، ولو كان القائل به إماما، ولو كان القائل به إماما، لأنها بدعة كبرى، بدعة كبرى ظاهرة، ليس مما يخفى، ليس مما يخفى. فهذا ينبغي أن يكون المرء فيه على بصيرة كي لا يسلك مسلك الشطط في مثل هذه الأمور، أو أن يسلك فيه جانب من تأثر بمن غلا من الحدادية فأسقطوا العلماء وطعنوا في العلماء بدعوى السنة والبدعة، بدعوى السنة والبدعة. كن فقيها، كن فقيها، وأيضا كن على صلة بأشياخ السنة وعلمائهم، لا تنفك أنت عن علماء السنة وأشياخهم فتطلق الأحكام جزافا، لا، ليس الأمر كذلك. الأمر يحتاج إلى علم، إلى عدل، إلى فقه، إلى تقدير مصالح ودرء مفاسد، فليس الأمر والباب مفتوحا على مصراعيه. فاحذر من الغلط والشطط في مثل هذا. فالسنة كما أنها علم وفقه فإنها أيضا ينبغي أن تكون محكمة منضبطة بأقوال العلماء وبتوجيهات العلماء، سيما في هذا الباب الخطير في تنزيل الأحكام على المعينين من المخطئين ولذلك هذه المسائل ينبغي أن يراعيها أهل السنة والشباب بخاصة في باب التخطئة، لمن أدرك خطأ وعرف وتأهل لمعرفة هذا الخطأ أن يرده على هذا المخطئ السني بأدب ويحفظ له كرامته. إذا الخطأ يرد ممن صدر منه كائنا كبيرا كان أو صغيرا، على أنه إذا تحقق أنه خطأ، فكم من خطأ مزعوم يتضح أن الناقد هو المخطئ، فتمهل في مثل هذا الباب، وعليك أن تراجع أهل العلم في التخطئة ولا تكن مسارعا، أقبح من هذا أن تكون صاحب تشبيه وفتن، فإن هذا لا يليق بك أن تحدث فتنا وتشغيبا بدعوى رد الخطأ ودفع المخطئين.